الرسول في ظني أن هذه الرباب مجهولة مجهولة، وهي كان منكم التقريب التأهيلي حاضر الحجر. نعم يبنى وفي الغالب يقول عنها مقبولة. يعني غير مقبولة، فإن كان كنت من ياهل في ذلك الشيء وأن لا نشوف الآن يتكون الحافظ. نعم الطائرة هي الضباب والنزل الحراء إلى سهل تقول في السلمين إلى حظ أن هذا الخطاب ليس الرسول، هذا عطي أخليه طالب. يعني هذه التابعية قالت للصحابي سهل يا سيدي. تمام الخبر نعم. لا لا أخير إذا كان عندك مجلدين فالثاني هذا بارك الله فيكم كلام لا يصح ان يتحدث فيه الا بعد ثبت من صحة السند. نعم. فاذا صح السند حينئذ تجري مناقشة، اما اذا ضعف السند فقد صرحنا جميعا. محمولة كما يقول جدة، هو يقول عن جدة يعني كما ترى هذا المحكمة الثالثة أوقات المثلة الثالثة أوقات الثالثة. إذن عرفنا فاشترحنا الحديث ضعيف السند، وهذا اصطلاح للحافظ الخيار ينبغي على طلاب العلم أن يعرفوه. هاتي شوف هاي الطبعة التي أنت تورطت بها ويمكن أن يكون مثل هذا الخطأ لكن الخطأ من الناقل والله أعلم. ما هو المصطلح يا شيخ الذي يجب أن نعرفه؟ صبرا يا شيخ. نعم؟ يوافق بين القولين. أي مقارب بحديث أنت نقلت بأمانة، لكن هذا خطأ مطوعي، وهو مقارب. قال البخاري هو مقارب الحديث، فهذين لو أرادوا أن ينفعوا الأمة باتباعه كان يحط هو مقارب الحديث بين هلالين صغيرين. قال البخاري هو مقارب الحديث ضعفه أبو حاتم، هذا يوهم أنه مقول قول البخاري في هذه الجملة مقارب بحديث ضعفه أبو حاتم وابن حبان وقال الترمذي والعمل على هذا إلى آخره. بينما البخاري متقدم على هؤلاء جميعا. فالصواب العبارة وقال البخاري هو مقارب الحديث. جلة مستأنفة ضعفه أبو حاتم وابن حبان. نعم أيوة. وقال الترمذي والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن هريرة والحديث إلى آخره وأخرجه الطبراني وإن كان قد ضعفه أبو حاتم وابن حبان. من تقدم قوله ضعفه أبو حاتم وابن حبان هنا يقول وإن كان ويكرر العبارة لكن بتثبيت وإن كان. بينما هنا أنت نقلت عبارتي العبارة مكررة بدون ما تقول وإن كان. أولا أسقطت هنا عبد الرحمن أيضا أخي ولما أخذوا من سوء النقل هون يا أخي أنت بتقول كيف يقول أحمد لا أكتب الحديث الأفريقي قال ورئيس محمد الإسماعيل يطوي أمره الحديث الإسماعيلي والجواب عن الإخباري قال السلم إنما نعرفه من الحديث الأفريقي وهو ضعيف إلا عن الحديث العربي يعني كان كتاب غيره. قال أحمد لا أكتب حديث الحديث قال يعني سلم الحديث قال ورئيس محمد الإسماعيلي يطوي أمره يقول أي مقارب الحديث والعمل على غدا عند أكثر العلم من أجل الحديث. طيب إذا بقي عندك إحساس فيه؟ إحساس فيه. نعم؟ وقيل باب الآخر؟ نعم. وين باب الآخر؟ حديث آخر مش باب آخر. هذا مستعجل. ماذا يصل الشركان؟ يجب أن يتأخر عن الشركان جيد. طيب كان من تقدم إيش بحصيلة؟ لا تقل لي ماذا يكون، انت قل ما الذي حصلته من كلامي، ما هي الخلاصة؟ الخلاصة ان كان الاخذ من حديث الحديث الضعيف كيف وهو يقول انه واتفق آل وأني في رجل يؤذن ويقيم غيره ان ذلك جائز، واختلفوا في الأولوية فقال أكثر لا فرق والأمر متسع. في الأخير يقول غير ذلك؟ طيب ويقيم غير ذلك إلى آخره، ثم ذلك مالك وأكثر أهل الحجاج وأبو حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثوب. قال بعض العلماء Thank you.